بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في لقائنا اليومي المتجدد مع فضيلة العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا بفضيلتك. مرحبا. أهلا وسهلا. دائما وأبدا بنسعد بهذا اللقاء اليومي. أنا أكثر سعادة بوجودك ووجود المشاهدين والمشاهدات على الشاشة، وأرجو أن نكون ضيوفا يعني لسنا ثقلاء عليهم. لو لأنك كذلك مولانا ربنا يكرمك دائما إن شاء الله. النهاردة اسم الحكمة عندنا خير. حكمة عجيبة اليوم. يعني يقول ابن عطاء: رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. الله الله. فيه نوع من الغرور، وده غرور خطير جدا، أن يغتر الإنسان بعبادته. يعني بن عدد بن بعوراء هذا الذي ذكر في القرآن، ربنا ضرب به المثل: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. ده كان عابد من الدرجة الأولى، لكن لشهوات حب الظهور والمنظرة والكبرياء ضيع كل هذا وأخلد إلى الأرض. فرب معصية أورثتك لله ذلا وانكسارا. لما تجد واحد تايب جديد يعني يقول لك ده ايه، والناس قالوا لك ده بدأ يلتزم، او ده ياريت بينك وبينه عشرة. ليه؟ العاشر التوابين فانهم ارق افئده، لسه جاي طازه، لسه جاي ايه يعني على الزيرو يعني. فهو امله ان يدخل في الطريق ويسمع القران ويسمع دروس العلم ويمشي ورا الشيوخ ويروح مع ده ويروح مع ده، لسه جاي. لكن التاني اللي بيعبد من 20 سنه وهو صغير، يمكن الحكايه خلت عنه صفه العاده. ايوه، صفه التعود. رب معصيه اورثتك ذلا وانكسارا. المعصيه لما الانسان لا يستمرئها، لان اخطر شيء في المعصيه ايه؟ استمراؤها. يعني اللي هي ايه؟ الف المعصيه، يالف المعصيه، تعود عليها. يعني مثلا تعود مثلا هو ايه؟ بيتنقل بين القنوات ولا في الشوارع ولا على المقاهي، وشايف اللي رايحه واللي جايه، هو خلاص يعني بقى برج المراقبه بتاع مطار القاهره. دي مصيبه، دي كارثه. فانكسرت عنده حده الخوف. انكسرت عنده حده الخوف. وبعدين في نقطه الله يرضى عن سيدنا علي لما قال ايه؟ العفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلمي، من يزن يزنى به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. الانسان يعني من الواجب يراعي حرمات البيوت. نعم. وحرمات الناس حتى لا تصاب. الله يرضى عنك وتبقى مصيبه ثالثه لان ما زرعته وتحصل. لكن ان تاب خلاص ربنا بيفتح له. شوف، عند التوبه تحدث اشياء عجيبه بعد المعصيه. مذله العبد وهو يشعر نفسه انه قليل امام الله، واصبح يعني الحمد لله ربنا ستر وهو الى اخره، يبتدي يستغفر. طب لما يستغفر يعمل ايه؟ اول شيء الله يتوب عليه، دي نمره واحد. وبعدين بعد ما ربنا يتوب عليه سبحان الله يبدل السيئات اللي كان بيعملها كلها خدها حسنات. اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبعدين رب العباد سبحانه وتعالى لما بيبدل سيئات وحسنات، في نقطه ما حدش واخد باله منها: الشهود لسه موجودين، الشهود اللي شهدوا المعصيه موجودين. نعم. الجوارح، الليل اذا صنع المعصيه ليلا، النهار ان صنعها نهارا، الارض التي صنع عليها المعصيه، وبعدين من قبل ومن بعد خير الشاهدين. تمام. طيب الشهود اللي يروح فين؟ يا ربنا ستعالى ينسي الشهود، ما هو اللي بيذكرهم هو اللي ينسيهم. فيجي يوم القيامه ما حد يشهد عليه الا من؟ الا الذي غفر له. الا حتى بعض العلماء يقولون ان العبد يجي يوم القيامه كتاب حسناته، كل ما دين السيئات كل سيئات، بس واقف مع اهل الجنه، يقول يمكن الملائكه غلطوا ولا شيء. في الجهه المقابله اللي بينه وبين الناس السبع ثمان حسنات اللي عملهم في حياته، يقول: عبدي هذه ذنوبك التي صنعتها في الدنيا سترتها عن الناس، وهذه الحسنات القليله التي صنعتها في الدنيا ضعفتها لك واصبحت بينك وبين الناس. فرب العباد سبحانه وتعالى اقربه، ربما معصية أورثتك ذلا لله وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. أنا مش عايز واحد ملتزم بالصلاة يبص على جاره اللي ما بيصليش ويعتبر نفسه أحسن منه. اوعى دي خطيرة. ده بقى هنا إبليس كبر. الجارة محجبة وجارتها مش محجبة تشعر بأن يعني أنا بقى أنا عائشة بنت أبي بكر وأنت أم جميل حملت الحطب. دي مصيبة دي كارثة. بالعكس كذلك كنتم فمن الله عليك. وبعدين يا ستي أنت معتبر نفسك محجبة مين قال لك أنا محجبة؟ هو اللبس اللي انت لابسه ده لبس حجاب؟ مش الحجاب ده له مقاييس؟ لو لبس ضيق يظهر لنا انت نحيفه ولا سمينه او طويله ولا رفيعه. فايه الحجاب ده؟ هو مجرد ان تلبسي طالونه حته بتاع 3 سم على راسك بقت مصيبه. فتنظر لغير الملتزمه او غير المحجبه ان افضل منها. واحد بيتصدق ويعمل مائده رحمن جاره رجل الاعمال ما بيعملش مائده رحمن يشعر انه لا بالعكس بالعكس. فالله يرضى عن عمر اول ما تولى إمارة المؤمنين فراح أبو حذيفة بن اليمان. أبو حذيفة كان معاه اسم 17 منافق اللي في المدينة فكان يعتبر كاتم سر رسول الله في الجيش كاتم السر وفي الإدارات العليا كاتم السر. فعمر يسأل أبو حذيفة طب ليه الرسول أعطى أبا حذيفة هذه الأسماء؟ لأن بعد انتقال الرفيق الأعلى لو واحد منهم مات من 17 دول تخلي ولي الأمر ما يصليش عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. فعمر يقول لا ابو حذيفه في مفاجاه مذهله يا ابا حذيفه استحلفك بالله هل سماني لك رسول الله؟ يا شوف ازاي خايف على روحه عمر هنا بالله عليك انا بستحلفك ها الرسول سماني لك من ضمن القائمه السوداء بتاع المنافقين. فابو حذيفه لما فوجئ بالسؤال يبكي على روحه واذا كان عمر كده اما انا اروح فين؟ فهو يظن عمر ان ابا حذيفه سبحان الله يعرف شيئا ولا يريد ان يخبره. فيظل كلاهما يبكي حتى ياتي احد الصحابه يذكرهما بحسن صحبتهما لرسول الله ويفتح له فأوى الراحة. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد ورجعنا لكم تاني مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. يعني الحقيقة الحديث شيق جدا عن هذه المآثر الجميلة وسيرة الصحابة وإذا كان عمر بن الخطاب يعني يخشى أن يكون من هؤلاء فما بالنا احنا كلنا بقى. ما هو شوفه ده الشيء نعم. أنا استقرأت تاريخ الصحابة نعم. المبشرين بالجنة مش العشرة بس مش أبو بكر عمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة فقط لول العشرة اهل بدر من المبشرين الجنة نعم. لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اصحاب الحديبية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت شجرة يد الله فوق ايديهم هم يعني نعم. الى اخر الايات دول مرضى عنهم ايضا. اشتاقت الجنة الى عمار ما مش من ضمن العشرة انما زيادة نعم. يا بلال ماذا تصنع ما دخلت الجنة الا وسمعت دبيبا عليك فيها قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين يا رسول الله وما أحدثت ذنبا إلا وعقدت باستغفار. فإذا سبحان الله جاءت مناديل حرير هدية للرسول الله من اليمن عليه الصلاة والسلام. فتعجب الصحابة من لين الحرير سبحان الله. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا الحرير يبقى سعد في إيه؟ في الجنة وهكذا وهكذا سبحان الله وهكذا. لما دول بشروا بالجنة منطق القول يقول انهم يكونون اكثر امنا في اخرته او في ما استقبلوا من ايام بعد تبشيرهم بالجنة صح ولا لا صح. استقرأت انهم اصبحوا اكثر خوفا اكثر خوفا. يعني نضرب مثال يقول له عمي انا بنيت المدرسة وابني هو ماسك الاداره بتاعتها وابنك ده ابن اختنا يعني الولد ابن ده يبقى خاله نعم. فها والامتحانات احنا بنحطها والنتائج تحت ايدنا ها تطمئن اكثر من ولا توديه عند مدرسه ثانيه؟ الاطمئنان بتاعك هيكون اكثر لانك بتطمئن من صاحب المدرسه واداره المدرسه وفي قرابه ولله المثل الاعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيديش كلام كده من عنده يعني ده بيدي بوحي ده من اهل الجنة ده من اهل الجنة بقى سبحان الله. طيب هؤلاء الذين هم من اهل الجنة بتبشير الرسول ده ليس. من الواجب يكونوا اكثر اطمئنانا ليس اكثر خوفا. صحيح. لا وجدتهم اكثر خوفا. عارف ليه؟ ليه؟ العبد لما يقترب من ربه يعرف كم هو مقام الله فيخاف مقام الله، فالخوف يحرق ما عنده من رجاء. والعلماء علمونا واحنا صغار وما زلنا يعني صغار نتعلم، يقول لك ان ربنا لما يحب عبد يشيل ويحمل بعيدا عنه اعماله الصالح، كل ما يعمل عمل ربنا يشيله، يعني يشيله يعني يخزنه له. ولكن فالعبد يبص قدامه يقول ما وجدش شيء، ده ما يجد شيء يا حبر، ده انا ما العباده بتاعت ايه كده، يعيد ويزيد وهكذا سبحان الله. فيصل الامر سبحان الله العظيم ان عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. يا الله يعني دي لانه عارف من الله، وهو يعني كل دعوات الانبياء يوم القيامه يا رب سلم يا رب سلم، اول من يخرج من القبور يوم القيامه نبيكم ولا فخر، فأجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصرق في من صرق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. كل دعوات الأنبياء والملائكة يوم يا رب سلم يا رب سلم، حتى تأتي النار لها 70,000 زمام يجره 70,000 ملك، فتزفر على أهل المحشر 3 زفرات، يعني زي كل الحية اللي بتبخ سم يعني والعياذ بالسم والعياذ بالله. فما من أمة، ما من نبي مقرب ولا ملك الا ملك وكر ولا نبي مقرب الا وجث على ركبته وخر على وجهه خوف حتى اقوم لها، فتقول لي يا محمد اليك عني ما وكلت لا بك ولا باصحابك. قال الله يا جهنم اسمعي لمحمد واطيعي. ايه الثبات اللي عند سيدنا رسول الله هذا اللي له رصيد كبير عنده؟ لكن الكل سيدنا ابراهيم يقول لا اسالك عن اسماعيل ابني، وعيسى يقول لا اسألك عن مريم امي، وسيدنا موسى يقول لا اسألك عن هارون اخي. يا الله، فالمسار بهذا المنطق، فهي حكاية رصيد ولا مش رصيد. فالعبد سبحان الله يعني لما يذنب ربما هذا يعني يورثه الذلة والصغار والانكسار عند الله احسن من يعمل الطاعة، كما قال بعض العلماء لان تبيت مذنبا باكيا خير لك من ان تبيت قائما معجبا. يعني ما فيش داعي ان تحدث الناس بالحسنات بقراءة القرآن، يعني خليها سر بينك وبين الله، في كل واحد يبقى له سر. خلصت سر القرآن مرتين ثلاثة خمسة حلو دكت انت، من اخشى انك لما تخبر حد ولو حتى الزوجة ولو حتى سبحان الله العظيم، يعني الصالحين لما كانوا يقوموا الليل وتنتفخ عيونهم من البكاء ومن قيام الليل، يجي صلاة الصبح مش عايزين يفضحوا نفسه يقول ايه قاتل الله البرد، انا عندهم في الوالد بعض الصور الكح في عينيه شوف منفوخة ازاي حمر ازاي وهو عشان ما نامش طول الليل. فهذا هو المنطق، ربما معصية اورثتك ذلا لله وانكسارا خير لك من طاعة اورثتك عزا واستكبارا. يا فلان انت بتبني المسجد ليه يا اخي؟ والله يعني لله يا اخي، يعني اصلا اروح امي طيب يعني ليه يعني عشان الناس برضو يقول ان احنا فلوسنا ما ضاعتش في الارض، لا اله الا الله. طب خليها لله، خليها لله، يعني انت كمان دايما نتكلم عن ايه تجديد النية. جدد يعني زي ما جدد نية الصيام كل يوم، اجدد نية العزم على ان كل عمل اعمله ابتغاء مرضة الله. بقول والله طيب ما هو عامل لكل شوية روح يكلمني كلام ساعة عن ابويا، طب اروح ولا ما اروحش؟ طب الرسول لما كان يعمل هيروح يبوح الزوجة اتعصبت شوية تحت المغرب ولا حاجة وتكلمت كلمتين مش مظبوطين، هو نفسه عين مدخن ولا حاجة تقول بلا، فايه ما تحملش قبل ان يتكلم ويضيع صيامه يقول استنى بس لو ان الرسول مكاني كان يمسك الست دي يعمل فيه ادم الست ربنا يهديه ان شاء الله سبحان الله. فانا اقول او يعني ما يقوله ابن عطاء ربما معصية اورثتك لله ذلا وانكسارا، بس هو مش بيشجع المعصية بس يقول يعني المعصية اللي وراها ذل وانكسار احسن من الطاعة اللي تورث عز واستكبار وفشخرة ومنظرة. بس هذا بالبلد كده بالاخر. ربنا يكرمك مولانا وتختم الحلقه، نرجو ان تدعو ان نؤمن خلف حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زلنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تاخذ علينا، اثرنا ولا توثر علينا. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابنائنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم امين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دايما، وان شاء الله غدا الحديث بقيه حول الله. اشكركم جدا جدا، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. سلام عليكم.